الحمد لله، الحمد لله المحمود على ما قدره وقضاه. أستعينه استعانة من يعلم أنه لا رب لنا غيره ولا إله لنا سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها عدة ليوم الدين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى ونبيه المرتضى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه العباد أهل العلم والجهاد ومن سار على نهجهم واتبع هديهم إلى يوم المعاد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، فتقوى الله يزادنا على الطريق إلى بلوغ المراد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، معاشر الموحدين، أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، أخبرنا بوقوع الهرج في آخر الزمان. ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قيل: كيف يكون ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الهرج، القاتل والمقتول في النار. إذا كان هذا هو الحال، فما المطلوب من المسلم وما المطلوب من المسلمة في زمن الهرج؟ يخبرنا صلى الله عليه وسلم أيضا بالمطلوب منا في زمن الهرج، فيقول في حديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج كما يقول أهل العلم هو الفتنة، اختلاط الأمور، اضطراب أحوال الناس، كما يحصل في حال القتل والحروب وحال الخوف والذعر وحال الفوضى واختلاط أمورهم من الفوضى الاجتماعية أو الفوضى الاقتصادية أو الفوضى في الفتوى أو الفوضى في عرض الإسلام كما يريده أهل التشكيك والتغريب ونحو ذلك. ففي زمن الهرج والفتن واضطراب أحوال الناس وأمورهم بحيث لا تنتظم الأمور ويكون الناس في أمر مريج، في مثل هذه الأحوال العبادة في فضلها وأجرها ذات ثواب عظيم. لمن؟ لذلك المسلم، لتلك المسلمة، لأولئك الذين يتعبدون الله عز وجل في زمن الغفلة والفتن، يتعبدون الله في زمن ثوران الشهوات والغرائز، يتعبدون الله في أحوال انتشار الشبهات، في زمن اختلال الأحكام الشرعية على الناس. لكن هؤلاء المتعبدين بالعلم يتمكنون من معرفة الله عز وجل ويتعبدونه على بصيرة من أمرهم. فالذي يجمع قلبه على ربه في هذا الجو، في هذه البيئة، في هذه الأوساط، ستكون عبادته كهجرة إلي، نعم، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والذين تركوا الأهل والمال والأولاد والوطن لمن؟ لله عز وجل. خرجوا من هذا الوضع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان أجرهم؟ هؤلاء أيها الإخوة والأخوات أتعبوا من بعدهم، لا يصل إلى درجتهم أحد ممن بعدهم، ولا هجرة بعد الفتح. والله تعالى قال في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، هنا قصة لطيفة في فضل الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى عظمة المهاجرين وشأنهم عند الله عز وجل. يأتي الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي، أمير قبيلة دوس في جنوب شبه الجزيرة العربية، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم، فيقول: يا رسول الله، هل لك في حصن منيع ومنعة؟ هل تريد مكانا تأوي إليه وتفر إليه بدينك أنت وأصحابك؟ ثم ذكر له حصنا كان لدوس في الجاهلية، حصن منيع وحصن ذو بأس شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك، لأن الله ذخر له مدينة سيهاجر إليها، وهي مدينة الأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو الدوسي، وهاجر معه رجل من قومه من قبيلة دوس. فلما سكنوا المدينة اجتووا المدينة، لم يتناسب حالهم مع جو المدينة، فمرض صديق وصاحب الطفيل بن عمرو الدوسي، فجزع، فأخذ مشاقص له، آلة حادة، فقطع بها براجمه، قطع بها أصابعه من شدة المرض، لم يتحمل جو المدينة بعد أن مرض، فقطع أصابعه يريد أن ينتحر، فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل ابن عمرو الدوسي في منامه، فرأى صاحبه في المنام في هيئة حسنة، ولكنه رآه وقد غطى يديه، غطى يديه. فقال له الطفيل في المنام: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال صاحبه: قيل لي: لن نصلح لك ما أفسدت، لن نصلح لك ما أفسدت. فقصها الطفيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتذكر أن هذا الرجل رغم ما فعله من ذنب عظيم إلى أن مات، تذكر أن هذا الرجل قد هاجر إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبنا المهاجر بدينه إلى الله ورسوله. يكفي في فضل الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذات يوم لعمر بن العاص وهو يتذكر ما فعله عمرو بن العاص من محاربة الله ومحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات على يدي عمرو بن العاص مئات من المسلمين. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: الهجرة تهدم ما كان قبلها، تهدم ما كان قبلها من الذنوب والخطايا والآثام العظام، لأنها هجرة، لأنه عمل عظيم عند الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، وجه الشبه بين الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والعبادة في زمن الهرج والفتنة أن المهاجر قد فر بدينه من دار الكفر إلى دار الإسلام، فكذلك المتعبد لله في زمن الهرج قد هاجر من عالم الشبهات والشهوات والفتن إلى عالم الالتزام بأحكام الله وشرعه، هاجر مما يسخط الله إلى ما يرضي الله، هاجر من الأفكار المنحرفة والأهواء التعيسة إلى ما يرضي الله ورسوله من الأحكام والطرق المستقيمة. أيها المسلمون والمسلمات، العبادة في أوقات الغفلة لها ميزة في الشرع الحكيم، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا منكم، كما رواه الإمام الترمذي وصححه الألباني. بل يرتب النبي صلى الله عليه وسلم أجرا عظيما وثوابا جزيلا لمن ذكر الله في وقت وزمان الغفلة، ومن ذلك وقت دخول السوق. يقول صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. يقول هذا الدعاء في المكان الذي هو يعتبر أبغض الأماكن إلى الله، وهي الأسواق، فما له من الأجر؟ يقول صلى الله عليه وسلم: كتب الله له 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 سيئة، ورفع له 1000 درجة، وبنى الله له بيتا في الجنة. كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان، يصومه كاملا أحيانا، فيسأله أسامة بن زيد: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ لماذا تصوم شعبان؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الناس بزمن أو بفضل العبادة في وقت الغفلة، يقول: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. ولذلك كان القيام في الليل في هدأة الليل وزمن نوم الناس وغفلتهم لها ميزة عظيمة. ولذلك استحب كثير من السلف أن يغتنم الإنسان الوقت ما بين المغرب والعشاء بالذكر والدعاء وقراءة القرآن. لماذا؟ لأنه وقت يغفل عنه الناس ويسمونه وقتا ضائعا. كل ذلك إشارة إلى أن العبادة في زمن الغفلة لها أجر جزيل وثواب عظيم. ويبقى السؤال أيها الإخوة: ما هي صور العبادة وأنواعها التي نوه النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها في زمن الهرج؟ الجواب أن العبادة ألوان وصور مختلفة، لأن العبادة في الإسلام لا تقتصر على الصلاة والصيام والحج رغم أهمية هذه الأركان، إنما مفهومها الشامل والواسع يدخل فيها كل عمل تسبقه نية صالحة، فالنية الصالحة في حد ذاتها عبادة ولو لم يحصل العمل، والقول الصالح عبادة ولو كان كلمة يبثها المدرس إلى تلاميذه، والعمل الصالح عبادة ولو كانت تلك وظيفة واجبة على الموظف في وزارته. يقول صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. وهي أدنى درجات العبادة، كف شرك عن الناس، أمسك عن المنكر واقصره على نفسك، واتق الله فيما تفعل. إذن في وقت الهرج لا بد من العبادة، فالمصلي في محرابه يعبد الله حينما يستعين بصلاته إذا اذهمت عليه الخطوب. الموظف العفيف المتعفف يعبد الله حينما يخدم الناس وييسر مصالحهم لوجه الله، فلا يمنعهم حقهم ولا يبتزهم مقابل رشوة. والمحامي يعبد الله تعالى حينما يدل موكله على الطرق السليمة المشروعة كي يصل إلى حقه المشروع. والقاضي يعبد الله في قضائه حينما يبذل جهده لمعرفة الحق ويحكم به بجرأة وقوة لا تأخذه في الله لومة لائم. والضابط الشريف يعبد الله بحق حينما يدافع عن الناس ويحمي لهم حقوقهم ويصون أعراضهم ويحافظ على ممتلكاتهم دون تجاوز ولا تعد. والتاجر الصدوق أيضا يعبد الله في تجارته حينما ينصح زبونه ويحقق ربحا معقولا دون احتكار أو غش أو أكل لأموال الناس بالباطل. والعامل يعبد الله أيضا حينما يصون أمانة رئيسه ويحافظ على ما أودعه إياه صاحب ورب العمل. أيها الإخوة، عند ذلك يرى المؤمن من خلال غيوم الغفلة نور الإيمان، ويتوجه ببصيرته إلى الواحد الملك الديان. حينئذ لا يهمه أن يرى حوله كثيرا من العابدين أو قليلا. لماذا؟ لأنه يريد أن يعبد الله في زمن الغفلة حتى يأتيه اليقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد على ما هديتنا وأنعمت علينا بنعمة الإسلام والهدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، أخواتي المستمعات، قد يفهم بعض الناس أن الهجرة في زمن الهرج والفتن هي أن يعتزل الناس وينصرف عنهم بالكلية ويعتكف في مسجده أو يلزم بيته مع القراءة والدعاء وعبادة الله سبحانه وتعالى. ووالله أيها الإخوة والأخوات، إن هذه العزلة ستكون في زمن ما، كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، أي المطر، يفر بدينه من الفتن. ربما يحصل هذا في زمن ما أو في مكان ما، لكن أيها الإخوة الكرام، ما دام الإسلام قائما وما دام أهل الإسلام مجتمعين في مكان وزمن ما، وما أكثر ذلك في زماننا، فيهم من يحمل الحق، فيهم من يوجه الناس إلى الصراط المستقيم ويدلهم على الطريق القويم، فالسبيل في ذلك وإن كثرت الفتن أن نعتصم بحبل الله المتين، أن نبقى متواصين على دين الله القويم، أن نسعى في مخالطة الناس والصبر على أذاهم وتوجيههم ونفعهم وتعليمه الخير ودلالتهم عليه بالحكمة واللين واللطف والموعظة الحسنة كما أمر ربنا. كل إنسان يعرف ما جبل عليه، وكل واحد منا قد أوتي كثيرا من المواهب، فإن كان لدى أحد منا استطاعة وقدرة في خلطة الناس ومحاولة الإصلاح والتغيير والتأثير، فمثل هذا لا شك لا شك أنه في جهاد عظيم، وحاله أفضل من حال المعتزل. أو أما من لا يقدر ولا يتمكن من مخالطة الناس لأنه لا يقدر على المزاحمة ولا المدافعة سيتأثر دينه، فالعزلة في حقه مفضلة. وهذه هي أفضل الأقوال في الجمع بين أحاديث العزلة والخلطة بين الناس. ألا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولنكثر من الطاعات، ولنتمسك بالباقيات الصالحات حتى الممات، ولنصلي ولنسلم على سيد السادات وخير البريات كما أمر ربنا في محكم الآيات حين قال سبحانه وتعالى وهو القائل العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين والكائدين ضد الإسلام وأهله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم استر عورتهم وأمن روعتهم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم إنا نستحفظك البحرين وأهلها، فاحفظها اللهم من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح لنا أنفسنا، وأصلح لنا زوجاتنا، وأصلح لنا ذرياتنا، وارزقنا جميعا بطانة وصحبة صالحة تدل على الخير وتنهانا عن المنكر. اللهم وفق ملك البلاد وسمو رئيس وزرائه ولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بيدهم ونواصيهم إلى البر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.